حصريا على شبكة سما. سحابي جودي علي هوى انطري يا سحاب أحلامي لالا المطر أحلامي لالا المطر وطى الهدى والتقاي لليوم بغلى الحبايب من بعد طول السفر من بعد طول السفر والزهر فتح وشاع النور من كل جانب وكل غايب حاضر وكل غايب حاضر وشملنا التهم حيا الله من كان غايب شوفه يسر النظر شوفه يسر النظر سحابي جودي علي نوى انطري يا سحاب أحلامي لالا المطر أحلامي لالا المطر وطى الهدى والتقاي لليوم بغلى الحبايب من بعد طول يا حبابي ما تجلي بال أشواق غير المتاعب كم يا تعب كم سهر كم يا تعب كم سهر لا تحمل الجور من قلبه من الحب ذايب يرضى بحكم القدر يرضى بحكم القدر سحابي جودي علي نوى انطري يا سحاب أحلامي لالا المطر أحلامي لالا المطر وطى الهدى والتقاي لليوم ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى لي